احنا بالنسبه للشيخ احنا بالنسبه للشيخ الاسلام تيمية عندما يتكلم عن المنطق والفلسفه يقول انها ماده لا يستفيد منها الذكي لان ما فيها من براهين وادله عقليه تجدها في الكتاب والسنه اذا لا فائده فيها والغبي لا يفهم فيها شيئا لكن محمد بن حزم في هذه المساله يقول المنطق من نهى عنه فانه فيه شيء في عقله غير صحيح يعني يتهم بقله العقل وقله الذكاء المنطق حتى يقول لا بد منه في فهم ما جاء في الكتاب والسنه يدك اليمين يدك اليمين ايوه لاقامه ابراهيم والادله شيخ العقليه المنطقيه في حد ذاته قال هذه تعين على فهم الكتاب والسنه وتعين في الجدل في المناظرات وفي مقارعه اليهود والسوفسطائيون والنصارى ايضا واصحاب الكلام من الفرق الاسلاميه كلها فيرى انه المنطق لا عيب فيه لما اخذه ما اخذه الصحيح لاقامه البرهان العقلي مثلا عندما يناقش السوفسطائيون او عندما يناقش السوفسطائيين شيخ لا يتكلم ببراهين عقليه يبطل براهينهم ببراهين عقليه محضه قد يفيد المناطق لكن لا يفيد العلماء المسلمين وبخاصة منهم علماء الكتاب والسنة لأنه كما نقلت عن ابن تيمية في القرآن وفي السنة ما يغني عن كل تلك البراهين والأدلة لكن الواقع المؤسف وهذا من آثار علم الكلام لما انصرف كثير من الفرق عن براهين الكتاب والسنة وابتلوا بدراسة المنطق وجدوا فيه ما يتوهمون أن فيه براهين وأدلة ممكن إقامة الحجة بها على الخصوم هؤلاء فقدوا البرهان الحقيقي فوجدوا البرهان الوهمي له فعله له أثره وابن حزم بلا شك يعني كان يعيش في مجتمع مبتلى فيه بفرق وطوائف من اليهود والنصارى على اختلاف مللهم فوجد أن في علم المنطق ما يساعد على إقامة الحجة عليهم بعلمهم لكن المسلم ليس بحاجة إلى شيء من هذا وأعني طبعا بعد ذلك البيان المسلم العالم بالكتاب والسنة يعني يقول مثلا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا برهان شرعي لكنه أيضا عقلي ومنطقي لا يجد العالم بأدلة كتاب والسنة أبدا ما يستفيده من العلوم الأخرى إلا إذا جهل ما في الكتاب والسنة هذا رأيي والله أعلم وين السؤال اللي بده؟ وين السؤال؟